الخطأ الرابع يقول أيضا في عقيدة سفيان الثوري التي شرحها، يقول بأن كل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. يقول هنا واضح، كل صفة فعلية قديمة النوع، طبعا هي ليست النوع، قديمة النوع حادثة الآحاد، لكن دعك من هذا، هم بيقفوا على الأمور دي، لكن أهم عندنا أمور الاعتقاد. قال كل صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، ثم بعد ذلك طبعا هو قال ومعنى كلمة قديمة النوع يعني كان قادر على الفعل وإن لم يفعل، وهذا تكلمنا فيه في الخطأ الثاني. فبنى على هذا، على هذا الخطأ بني خطأ آخر، ألا وهو قوله كل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأحد. إيه وجه الخطأ هنا؟ انتبه، قوله كل صفة فعلية قديمة النوع، ما معنى قديمة النوع؟ أولا ذكرنا في الخطأ الأول قول الشيخ الإسلام ابن تيمية معنى كلمة قديم يعني أي لم يزل، لم يزل. طيب هنا سؤال، إذا علمت هذا الضابط، علمت معنى كلمة قديم، أي إذا مثلا لو قلنا بأن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، أولا ما معنى كلمة قديم على ما سيأتي إن شاء الله في مسألة الكلام، ما معنى كلمة قديم؟ إذا قيل قديم، قديم يعني لم يزل، لم يزل. الشيخ الفوزان في شرحه الحقيقية قال يعني لا أول لها، لا بداية لها، على ما ذكرنا هذا. افهم هذا جيدا، فإذا سمعت كلمة الصفة الفعلية قديمة النوع حادثة الأحاد، طيب الاستواء يا جماعة صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ الجواب صفة فعلية، صحيح ولا لا؟ طيب الصفة الفعلية، الله عز وجل قال هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن الله عز وجل استوى متى؟ ها؟ بعد خلق السماوات والأرض، صحيح، لأن لنا المعنى، أما الكيفية فالله أعلم بها، مفهوم؟ ثم استوى على العرش. لو قلنا بأن الاستواء صفة فعلية، صحيح ولا لا؟ وهو كذلك صفة فعلية، لكن لو قلنا بأن الاستواء قديم النوع يعني لم يزل مستويا، إذن معنى ذلك أنه استوى قبل خلق السماوات والأرض، سيأتي كلام الشيخ ربيع، ولو قلنا بهذا لكان كاذبا على الله. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ مفهوم هذا ولا لا؟ فلو قلنا بأن الصفات مثلا صفة النزول، صفة النزول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، إذن النزول كان بعد خلق، كان بعد خلق الليل، فلو قلنا بأن النزول وهو صفة فعلية قديمة النوع، إذن ما زال ينزل قبل أن يخلق الليل، إذن هذا فيه كذب لرسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، ونحن نقول لا، ده بينزل قبل أن يخلق الليل. واضح الكلام؟ هذا هو مكمن الخطأ. فقوله كل صفة فعلية قديمة النوع حادث الأحاد، هذا كلام غلط أيضا، مفهوم؟ انظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سيذكر لك أن من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية ما هي حادثة النوع والأحاد، حادثة النوع والأحاد، مفهوم؟ انظر مثلا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل الشيخ عن أقسام صفات الله تعالى، هذا في المجلد الأول صفحة 124، قال الشيخ أجاب بعد أن سئل رحمه الله عن أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها، باعتبار لزومها يعني الصفات الذاتية وعدم لزومها الصفات الفعلية، فأجاب بقوله رحمه الله: تنقسم صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات ذاتية فعلية باعتبارين. فأما الصفات الذاتية فيراد بها الصفات اللازمة لذاته، كمثل اليد، الوجه، الساق، العين، السمع، البصر، الحياة، العلم. واضح هذا؟ كالتي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة والعظمة والجلال والعلو. العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية، ونحوها من صفات المعاني، وسميت ذاتية للزومها الذات، ومثل اليدين والعينين والوجه. وقد تسمى هذه بالصفات الخبرية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته، انتبه، لا باعتبار نوعها ولا باعتبار آحادها، مثل الاستواء على العرش، انتبه لهذا، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي صفات حادثة، حادثة في نوعها وآحادها. شوف شوف الوش في الوش والله، طلع الزهراني يقول لك قديمة النوع حادثة الآحاد، شيخ ابن عثيمين يقول لك ايه حادثة النوع والآحاد، الوش في الوش برضه، حادثة في نوعها وآحادها. فالاستواء على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش، واضح هذا؟ والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء. والمجيء يوم يعني مثلا صفة المجيء، بالله عليك أنت يعني صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، لو كنا صفة المجيء، صفة المجيء هذه صفة ايه؟ صفة فعلية. طيب لو كنا بناها قديمة النوع، ها ايه الكلام ده، ايه الكلام ده، ايه ده، مفهوم؟ قال الشيخ: والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم، قبل يوم القيامة، إنها لان معنى كلامك كل صفة فعلية قديمة النوع حديث، هذا كلام اصلا يناقض، يعني قبل النقل يناقض حتى العقل، لأن الطالب سيناقضك يقول لك كيف يعني المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، قديمة النوع لم يزل متصف بالمجيء، طب كيف، مفهوم هذا؟ والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة، واضح هذا الكلام؟ لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول في المجلد الخامس صفحة 216 مجموع الفتاوى، شوف ابن تيمية وضع لك قاعدة، قال: الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكن، كان بيرد على أهل البدع، لأن الأشاعرة يقولون بأن الصفات الفعلية هم لا يثبتونها، ليه؟ لأنهم يقولون بأن هذه تسمى بحلول الحوادث، معنى ذلك أننا نقول بأن الله يحل الحوادث. فابن تيمية يقول: الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم، كان بعد أن لم يكن، مفهوم هذا؟ طيب، والله تعالى يفعل ما يشاء، فما من فعل، شوف الكلام بقى، فما من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن. هات أي فعل سواء كان لازم أو متعدي، أي فعل، استواء، النزول، المجيء، أي فعل، الإتيان، كل هذه صفات فعلية، منها اللازم ومنها ومنها المتعدي، صحيح؟ أي فعل، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك: وما من فعل يفعله إلا وبعد، إلا وكان بعد أن لم يكن موجودا، لأن خلق السماوات، هذا يفسره كلام شيخ ابن عثيمين لما قال: والاستواء لم يكن إلا بعد أن خلق العرش، والنزول ما كان إلا بعد أن خلق السماوات والأرض، مفهوم؟ لأن معنى أن نقول قديمة النوع يعني لم يزل متصفا بالنزول، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ينزل في الثلث الأخير من الليل، يقول له لا ما ينزل في الثلث الأخير من الليل لأنه ما زال ينزل قبل حتى أن يخلق الليل، ده هذا مأذون بحبوط عملك، مفهوم هذا؟ الشيخ ربيع يقول في مجلد بهجة القاري بفوائد منهجية ودروس تربوية، يشرح فيه كتاب الاعتصام للإمام البخاري، يقول السائل في صفحة 86: ما رأيكم في من يقول، بيسأل الشيخ ربيع، شوف الكلام ستجده على وتيرة واحدة، يقول ما رأيكم في من يقول إن تقسيم صفات الله إلى فعلية وذاتية لا نستفيد منه، لأن السلف كانوا يثبتون الصفات من غير هذا التقسيم، والتقسيم في باب الأسماء والصفات لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة أو لتقريب الفهم، أفيدونا أسابكم الله. الجواب: قال الشيخ ربيع: ما أدرك أن السلف ما كانوا يعرفون هذا ولا يقولونه. عندما يقولون الله يخلق، الله يرزق، الله يحيي، الله يميت، هذه الصفات أفعال، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق صفة، الرزق صفة إيه؟ صفة فعل، لأنه يرزق العباد، يرزق العباد فصار لها إيه؟ أثر. قال الشيخ: هذا تنطع واعتراض سفيه، فالتفصيل والبيان ليفهم الناس، تفصيل والبيان إيه؟ ليفهم الناس، مش هكذا كل صفة فعلية قديمة النوع حدث الأحد، المأخوذ من كتاب الله ليميز الناس ويفهموا الأمور وليتصوروها تصورا دقيقا ومحكما، فهذا أمر طيب لا شيء فيه. ثم قال الشيخ: البدعة أن تقول شيئا لم يرد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا فوارد في كتاب الله، أي اللازمة والمتعدية الذاتية والفعلية، فهذا وارد في كتاب الله، ذكرت فيه أوصاف الذات وأوصاف الفعل. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، أليس هذا فعلا؟ الشيخ ربيع يسأل: استوى هذا إيه؟ أليس هذا فعلا؟ بلى. الشيخ ربيع يسأل: أليس هذا فعلا؟ بلى. فقال الشيخ: أليس هذا فعلا؟ فلنقول بلى. فقال: هل نقول إن هذه صفة ذات ملازمة له؟ هل نقول بأنها صفة ذات ملازمة له، ملازمة له في الأزل والأبد؟ لأن على كلام طلع الزهران فهذه صارت إيه؟ ها؟ ملازمة، لأن قديمة النوع، مفهوم؟ لا بداية لها، لم يزل متصفا بها. فهل نقول بأن هذه صفة ذات، هذه صفة ذات ملازمة له في الأزل والأبد؟ إذا قلنا هذا فهذا هو الكذب، هذا كذب على الله عز وجل، لأنه قال: خلق السماوات والأرض ثم استوى، ثم مفهوم هذا؟ فهذا كذب، لأن الله ما استوى على العرش إلا بعد أن خلق السماوات والأرض، نفس كلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين. والله سبحانه وتعالى أزلي، وصفاته الذاتية أزلية لا بداية لها، شوف قيد بإيه؟ صفات الذاتية لا أول لها. ثم شاء الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض أن يستوى على العرش كما أخبر سبحانه، مفهوم؟ ثم قال: وينزل ربنا كل ليلة. هل نقول هذه صفة ذات؟ طلع الزهران بيقول إيه؟ بأنها ذات، معنى ذلك، معنى قوله لم يزل صفة فعلية قديمة النوع حديث الأحد، معنى ذلك أنه لم يزل متصفا بها. فالشيخ يقول: ينزل ربنا كل ليلة، هل نقول هذه صفة ذات؟ ليست صفة فعل، إذا قلت هذا كذبت وجهلت، كذب وجاهل. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا وصفا، أي شيء هذا؟ الشيخ ربيع بيسأل: أي شيء هذا؟ صفة إيه؟ صفة فعلية. وجاء ربك والملك صفا وصفا، أي شيء هذا؟ صفة ذات أم صفة فعل؟ الشيخ ربيع بيسأل. صفة ذات أم صفة فعل يفعله سبحانه يوم القيامة؟ يفعله يوم القيامة. فلو كنا بأن المجيء وجاء ربه صفة فعلية قديمة النوع يعني لم يزل متصفا بالمجيء، هذا كذب، لأنه قال وجاء ربك يعني متى؟ يوم القيامة. صفات الذات كالعلم والقدرة والإرادة هذه صفات ذاتية، أما صفات الأفعال هي مما ضربنا لكم منه الأمثلة، لأنه يخلق يرزق يجيء يستوي، وهي متعلقة بإرادة الله ومشيئته. ولكن بعض الناس يريد التشويش في الأمور الجلية. الشيخ ربيع بيسمي دي أمور إيه؟ أمور جلية، أمور واضحة، مفهوم هذا؟ فكيف نعلم للطلاب هذا الكلام؟ إذا كان الشيخ ربيع يقول هذه من أمور الجلية، نسأل الله السلام. إذن نخلص من هذا الخطأ بأن قوله كل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأحاد هذا كلام غلط كله. لماذا غلط؟ لأن معنى كلمة قديم النوع يعني لم يزل متصفا بها، يعني لا بداية لها، يعني لا أول لها. فلو قلنا بأن الصفة الفعلية كالاستواء على هذا الكلام، إذن الاستواء لا بداية له، لا أول له، وبهذا نكذب القرآن، لأن الله عز وجل قال هو الذي الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى. ثم هذه في لغة العرب تفيد ماذا؟ ترتيب والتعقيب. إذن ربنا يخبرنا بأنه استوى بعد خلق السماوات والأرض، استوى على العرش سبحانه وتعالى. فلو قلنا لا يا رب، صفة الاستواء فعلية قديمة النوع، معنى ذلك أنك استويت قبل أن تخلق السماوات والأرض، مفهوم هذا؟ لو كن بذلك رددنا القرآن، مفهوم؟ ولكن لازم القول ليس بقول، ولن نأخذه بلازم كلام، لأن لازم كلامه خطير، مفهوم هذا الكلام؟ لازم كلامه خطير. لو قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، صفة فعل أم صفة ذات؟ صفة فعل. فلو قلنا بأن النزول قديم النوع حادث الأحاد، إذا بنقول له لا يا رسول الله، الله عز وجل ما زال ينزل حتى قبل أن يخلق الليل، مفهوم هذا؟ لو أخذناه بلازم كلامه، ولكن لازم القول ليس بقول، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فهذه هي